بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فرش سورة آل عمران، وقد توقفنا الحصة الماضية عند المسألة الخامسة، بين اليوم عند المسألة السادسة. فنبدأ في المسألة السادسة بإذنه تعالى. فكنا مع قول الناظم رحمه الله تعالى: ورضوان نظم غير ثاني العقول كسره صح إن الدين بالفتح رفلا. ثم قال رحمه الله: وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. الحبر، نعم، الحبر، أيوة، وهو الحبر ساد مقتلا. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. نعم، هذه المسألة السادسة معنا بإذنه تعالى. اسمعها منكم إن شاء الله، نسمع البيت هذه. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. أحسنت. في يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا. بارك الله. نعم. رضوان، كم مرة ذكرت شيخ أنت 12 موضع؟ في نعم 12 موضعا. مع الموضع الثاني من سورة المائدة ولا الدور؟ لا، معه. اللي كان قرأ 13. لا، احنا قلنا 12 موضعا. يعني قرأت وين 13؟ يعني الشيخ كم من الشيخ ذكرهم شيء؟ آل عمران؟ آل عمران 3 مواضع. إيه؟ والمائدة؟ توبة 3 مواضع. زين؟ حديد موضعين. حديد موضعين. المائدة موضعين. محمد موضع. الفتح؟ أي محمد. قتال ما في الفتح. في 29 شيخ يعني. سورة الفتح؟ إيه 29. شنو هي الآية؟ آخر السورة. محمد رسول الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أيوة، يبتغون فضلا من الله. ليش هذه ما فتتنا؟ نعم، لعلها فتتنا يعني. جزاك الله خير شيخ أحمد. لعلها فتتنا. هذه منها ورضوانا ورضوانا. نعم، زيدوها بارك الله فيكم. ليش ما كتبناها؟ سبحان الله، يعني المعجم ما. إذن صار 13 موضعا. 12 موضع بالضم. سورة محمد موضعين. ها، موضع واحد لآية 28. صح، عندنا آل عمران 3 مواضع. الفتح، سورة الفتح ما كتبنا، ما ذكرناها. 12 هي الفتح. في سورة آل عمران ثلاث مواضع. في التوبة الحين كاتبها؟ إيه. قولهم شيخ. آل عمران ثلاث مواضع. آل عمران التوبة ثلاث مواضع. أيوه. عشر ستة. والحديد موضعين. الحديد نعم. والمائدة موضعين. نعم. سورة محمد. نعم. والفتح. والحج ثمانية بعد. الحج. الحشر. الحشر. لأن ذكر مرة ما ذكرنا أنا أقول ما كملنا 12 موضع اللي كتبناه ذكر مرة ليه سورة محمد ورضوانا ومنصور الحشر ورضوانا سورة الحشر الحشر آية 8 وينصرون الله ورسوله للفقراء الذين أصيبوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله الحشر فيها هذا طلعنا إذا كم موضع بسم 14 بس يمكن شيخ ذكرت 12 اللي هم فيهم الخلاف نعم. واحد الثاني يمكن إذا عندنا ثلاثة في آل عمران نعم. ثلاثة في التوبة ستة حديد موضعين ثمانية نعم. الفتح موضع هذا تسعة الحشر موضع محمد هذه 11 صح؟ كم هذه صاروا؟ شنو بدك يا ثلاثة ثلاثة ستة ستة وحدي اثنين ثمانية نعم هاي عشرة ليش هاي كانت رضوان رضوانا عشرة وبعدين المائدة موضعين 12 ومحمد 13 بس المائدة اللي فيها واحد اللي معنا اي نعم في شيء زيادة شيخ أحمد؟ 13 جزاك الله فإذا جميع المواضع هي بالضم عن شعبة إلا في المائدة التي استثناها الناظم في قوله ورضوان نظم غير ثاني العقول كسره صحة نعم قالت وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا طبعا الناظم رحمه الله يذكر لنا أن هذه الكلمة وفي يقتلون الثاني أي وردت في موضعين الأول والثاني وهي في نفس الآية في الآية 21 نعم الآية 21 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين هذه الأولى ثم بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فإذا الخلاف الذي ورد بين القراء في الموضع الثاني لا الأول الأول اتفاق على ويقتلون الثاني هو الموضع الخلاف الذي يرد عند القراء فقال رحمه الله وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة أن الإمام حمزة رحمه الله يقرأ في الموضع الثاني كلمة ويقتلون يقرأها إيش ويقاتلون ويقاتلون هنا الناظم لم يأتي بالقيد من القيود التي فاتح ضام افتح اكسر اثبت صح إيش نقول هنا كيف تعامل مع هذه المسألة الناظم رحمه الله أتى باللفظ أتى بالله وباللفظ أستغني عن القيد إن جل نعم وباللفظ أستغني عن القيد إن جل فأتى لنا بالقراءتين وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون من هو الإمام حمزة رحمه الله فالإمام حمزة يقرأ في الموضع الثاني يقاتلون والباقون يقرؤون يقتلون وهو الحبر ساد مقتلا طبعا الحبر هو المقصود به العالم حبره هو العالم كما قال أهل العلم نعم وسادة طبعا حبر سادة من السيادة هذا العالم سادة نعم فمن السيادة لما قال مقتلة كذلك هنا يعني يقول المجرب للأمور المطلع عليها مقتل فيقول يشير إلى أنه اطلع على ما قرأ به الناس وعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ يعني في قراءة ابن مسعود في هذه أو في ما يعني في هذه وقاتلوا الذين هو يقاتلون لا وقاتلوا الذين أو وقاتلوا الذين وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وقاتلوا الذين قاتلوا الذين وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم هنا هي إيش هي أصبحت خبر أو وقع في محل جواب إن الذين يكفرون ها إيش لهم فبشرهم بعذاب أليم فيكفرون بآيات الله ويقتلون النبي من غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ثلاثة أمور ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أو كما هي في قراءة ولكن لا نقرأ بها وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس فكما قلنا الإمام حمزة رحمه الله كان شديد تتبع للأثر ولذلك هنا يعني وصفه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بإيش بالحبر سال مقتلا فهو الذي دخل في هذه من هذا العالم الذي السائل الذي دخل أو اطلع على مثل هذه القراءة وهي قراءة الإمام ابن مسعود رضي الله عنه نعم الشخصات اللي قلت عليها آخر شيء هل ممكن قراءة مسعود ولا القراءة وقاتلوا الذين هاي قراءة ابن مسعود لكن احنا ما نقرأ فيها نحن نعرف ان في قراءات انفرد بها بعض الصحابة رضي الله عنهم التي تسمى بقراءات الآحاد والقرآن لا يؤخذ بالآحاد كما هو معلوم لديكم نعم ولكن تعلم ان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا كيف بالآحاد وصلت لنا نقول الآحاد بمعنى انه هو الوحيد الذي نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما عرف بأنه هو الوحيد الذي نقلها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعل هناك من نقلها يعني لا نقول قراءة غير صحيحة عن ابن مسعود صحيحة ولكن ما نأخذ فيه في قراءة القرآن الآن لابد أن تكون متواترة وبصحة السند متواتر أي مأخوذة جمعا عن جمع ولذلك لما زيد بن ثابت رضي الله عنه أمره عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع المصحف ونسخه في المرحلة الثالثة في مرحلة سيدنا عثمان لأن المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان إيش اللجنة التي كونت كانت على رأسها زيد بن ثابت رضي الله عنه فماذا كان يفعل القراءة هو طبعا طلع ايش كان حاضر ايش اخر عرضة العرضة الاخيرة وثاني شيء كان يكتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يكتب في عهد ابي بكر رضي الله عنه فكان عنده هذه الايات موجودة الان هذه الاية موجودة فقط المراد الان ايش البعض انقسم الى قسمين اهل العلم البعض قال ان هذه الايات التي معه لابد أن يشهد عليها شاهدين أو شاهدان إذا واحد ما يمشي أو قالوا إيش قالوا أنه يأتي هذا الكاتب أو يأتي بإيش بالآيات مكتوبة عنده ويشهد عليها شاهدان يعني واحد عنده مثلا عند الشيخ أكرم هذه يجون اثنين معاه يشهدون على أنه كتبت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا دقيقين فمن هذه الدقة كذلك أن القرآن كذلك إيش أي أخذوه بهذا الشرط الركن أنه يؤخذ بالتواتر ركن من الأركان وأن يوافق الرسم وأن يوافق أحد أوجه اللغة العربية لو أتينا إلى كلمة وقاتلوا على سبيل المثال أو قراءة الإمام قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وقاتلوا ويقتلون النبيين بغير حق وقاتلوا الذين يأمرون بالقسط هل وافقت الرسم؟ لا لم توافق الرسم كذلك لذلك هذه القراءة استشهد بها في مثلا في تفسير استشهد بها في أمور أخرى لكن كقراءة متلوة لا نتلوها لا تتلى هل جميع الصحابة عندهم يعني أحد؟ نعم لا مش جميع الصحابة اللي كانوا يعني يكثرون من النقل بعضهم. أحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أليس هو موجود في أسانيدنا؟ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا موجودين في الأسانيد، ولكن في بعض الآيات انفرجوا بها، نقلوها هكذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها غيرهم. فهذه الآيات اللي بهذه الصيغة ليست مسندة، لا تسند. ولذلك لما تشوف أنت في السند عادة تشوف إيش، ثلاثة أربعة يذكرون لك في السند من الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عادة هكذا ما يذكرون لك واحد، يذكرون لك ثلاثة أربعة. وهذه من إيش؟ أن النقل أصبح من هؤلاء الجمع عن جمع عن جمع إلى أن يصل وصل إلينا. نعم. إذن هذه كانت قراءة من؟ قراءة الإمام حمزة رحمه الله تعالى. فيقولون أهل الحجج في بيان قراءة الإمام حمزة بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء من قاتل والمفاعل من الجانبين، قال ويقاتلون الذين يأمرون، إيش صار فيه إيش؟ يقاتلون من قاتل صار في إيش؟ جانبين طرفين. من الطرفين؟ الكفار والذين يأمرون بالقسط من الناس، هذه الجانبين. نعم. أما الذين قرأوا ويقتلون بفتح الياء وسكان القاف وحذف الألف على أنه مضارع من قتل، قتل يقتلوا يقتلون. يقول وذلك عطفا على قوله تعالى أول الآية ويقتلون النبيين بغير حق، لقد أخبر الله عن الكفار بقتلهم الأنبياء بغير حق، فقتل فقتل من دونهم أسهل عليهم، ومن تجرأ على قتل نبي فهو على قتل من هو دون النبي من المؤمنين أجرأ. أيوة. فحمل آخر الكلام على أوله في الإخبار عن الكفار بالقتل، ثم قال هنا تنبيه ويقتلون من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، اتفق القراء العشرة على الأولي كما قلنا أنه بإيش بيقتلون. أيوة. وهذه طبعا واحد يقول كيف اختلفوا على الثاني ولم يعني يختلفوا على الأول، هذه سنة متبعة ومبنية على التلقي والمشافهة، مبنية على التلقي والمشافهة. نعم. هذه بالنسبة لي كلمة، ولا الكلام يطول فيها يعني كلام جميل في التفسير عن مثل هذه الموضع أو عن هذه الكلمة في ويقتلون. يقول صاحب اللباب يقول فما قراءة حمزة فإنه غاير فيها بين الفعلين، وهي موافقة لقراءة عبد الله أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقاتلوا من المقاتلة، إلا أنه أتى بصيغة الماضي، وحمزة يحتمل أن يكون المضارع في قراءته لحكاية الحال ومعناها المضي، وأما الباقون فقيل في قراءتهم إنما كرر الفعل لاختلاف متعلقه أو كرر تأكيدا، وقيل مراد بأحد القتلين إزهاق الروح وبالآخر الإهانة، الأول إزهاق الروح والثاني بالإهانة وإماتة الذكر، فلذلك يعني ولولا ذلك لكان التركيب ويقتلون النبي والذين يأمرون، وبهذا التركيب قرأ أبي، كذلك هناك من قرأ به ويقتلون كذلك. يعني يقولون يعني هني يقول فإن قيل قتل الأنبياء لا يصح أن يكون إلا بغير حق، فما فائدة قوله ويقتلون النبيين بغير حق؟ قتل الأنبياء لا يصح أن يكون إلا بغير حق، فما فائدة قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق؟ فهنا أتى بالجواب، فقال الجواب تقدم في البقرة، وأيضا يجوز أن يكون قصدوا بقتلهم أنها طريقة العدل عندهم، يعني هذه طريقة العدل عندهم. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم.